يقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب ثواب من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة سوى المكتوبة، وذكر اختلاف الناقلين فيه لخبر أم حبيبة في ذلك، والاختلاف على عطاء. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الحسن بن منصور بن جعفر النيسابوري قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا مغيرة بن زياد عن عطاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة، 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب ثواب من ثابر على صلاة 12 ركعة سوى المكتوبة، وذكر الاختلاف في رواية حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، وكذلك الاختلاف على عطاء في ذلك الحديث. المقصود من الترجمة هو بيان أن المداومة على 12 ركعة من الرواتب المتعلقة بالصلوات أن ذلك سبب في دخول الجنة، وأنه من الأعمال التي يثيب الله عز وجل عليها بالجنة. وقد ورد النسائي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ثابر على 12 ركعة سوى المكتوبة بنى الله له بيتا في الجنة. 12 ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة. 12 ركعة سوى المكتوبة. لا، ما في سمت. على 12 ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة. 12 ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة. ثم بينها بقوله: 4 قبل الظهر، و2 بعدها، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. فهذه 12 ركعة من النوافل الراتبة التي يداوم عليها ويحرص على المداومة عليها، لأن فيها هذا الثواب العظيم، وهو دخول الجنة لمن فعل ذلك. وهي متعلقة بالصلوات وتابعة للصلوات، منها ما هو قبل الصلاة ومنها ما هو بعدها. فقبل الصلوات 6، 4 قبل الظهر، و2 قبل الفجر، و6 بعد الصلوات، 2 بعد الظهر، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء. هذا الحديث يدل على ثواب هذا العمل وعلى عظم ثواب هذا العمل عند الله عز وجل، وينبغي للإنسان أن يداوم عليها وأن يحافظ عليها، وهذا هو معنى ثابر، يعني أنه يحافظ عليها ويداوم عليها، ويكون ذلك في الحضر. أما بالنسبة للسفر فإن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يداوم منها إلا على 2، وهما 2 قبل الفجر. قبل الفجر كان يداوم عليهما، أي 2 في السفر والحضر، وأما 2 الأخرى فإنه ليس من هديه عليه الصلاة والسلام أن يصليها، وإنما الذي كان يداوم عليه 2 قبل الفجر والوتر، هذا هو الذي كان يفعله في الحضر والسفر. والحديث فيه عظم الثواب لمن عمل هذا العمل، والحديث فيه ذكر العدد وذكر تفصيل العدد، ذكر العدد إجمالا هو 12 ركعة، وتفصيل العدد وأنه 4 قبل الظهر، و2 بعدها، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء، و2 قبل الفجر. أما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا الحسن بن منصور بن جعفر النيسابوري. أخبرنا الحسن بن منصور بن جعفر النيسابوري، وهو ثقة أخرج حديثه. أخرج حديثه البخاري والنسائي. ثقة أخرج حديثه البخاري والنسائي. هو شيخ في تقريب الحسين. الحسين. نعم صح الحسين. الحسين هو الحسين وليس الحسن. وقد ذكر أن في إحدى النسخ الحسين وهو الحسين. قال حدثنا إسحاق بن سليمان. قال حدثنا إسحاق بن سليمان. إسحاق بن سليمان وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا مغيرة بن زياد. قال حدثنا مغيرة بن زياد وهو صدوق أخرج حديث أصحاب السنن. نعم. وهو صدوق أخرج حديثه وأصحاب السنن الأربعة. صدوق له أوهام. صدوق له. صدوق له أوهام. أخرج حديثه وأصحاب السنن الأربعة. عن عطاء. عن عطاء بن أبي رباح المكي وهو ثقة فقيه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عائشة رضي الله عنها. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق. وهي ممن حفظ الله بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله الأنصاري. هؤلاء ستة رجال وامرأة واحدة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فهم سبعة عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ستة رجال وامرأة واحدة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أحمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا أبو يحيى إسحاق بن سليمان الرازي عن المغيرة بن زياد عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ثابر على 12 ركعة بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة، 4 قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى ومثل الذي قبله إلا أن بدل دخل الجنة بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. والحديثان مؤداهما واحد والمتنان مؤداهما واحد وهما حديث واحد عن عائشة رضي الله عنها وارضاها جاء من طريقين. والإسناد أخبرنا أحمد بن يحيى. أخبر أحمد بن يحيى وهو ابن زكريا الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. حدثنا محمد بن بشر. قال حدثنا محمد بن بشر العبدي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو يحيى إسحاق بن سليمان الرازي. قال حدثنا أبو يحيى إسحاق بن سليمان الرازي وقد مر ذكره. عن المغيرة بن زياد. عن المغيرة بن زياد عن عطاء. عن عطاء عن عائشة. عن عطاء عن عائشة وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا. وقال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن عطاء قال أخبرت أن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ركع 12 ركعة في يومه وليلته سوى المكتوبة بنى الله له بها بيتا في الجنة. من عن أم حبيبة بنت أبي سفيان. من حديث من ركع 12 ركعة في يومه وليلته سوى المكتوبة بنى الله له بها بيتا في الجنة. ثم ورد النسائي حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وهو مثل حديث عائشة إلا أن ما فيه التفصيل. من ركع 12 ركعة في اليوم والليلة سوى المكتوبة بنى الله له بيتا في الجنة. فحديث عائشة حديث أم حبيبة رضي الله عنها مثل حديث عائشة بأن من عمل هذا العمل فإن الله تعالى يبني له بيتا في الجنة ويثيبه على ذلك أن يبني له بيتا في الجنة. فهو مثل حديث عائشة من حيث الإجمال وليس فيه ذكر التفصيل. وليس فيه ذكر التفصيل. أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى. أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى. نعم. أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى وهو إيش؟ هو صدوق بلا ثقة. أخرج له النسائي. نسائي وحده. أحمد بن عيسى أحمد بن معدان بن عيسى الحراني وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. قال حدثنا الحسن بن أعين. قال حدث الحسن هو الحسن بن محمد بن أعين وهو ثقة ولا صدوق؟ صدوق أخرج له البخاري والنسائي. صدوق أخرج حديثه البخاري والنسائي. البخاري ومسلم والنسائي. صدوق أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي. قال حدثنا معقل عن عطاء. قال حدثنا معقل بن عبيد الله الرقي وهو صدوق يخطئ. صدوق يخطئ أو ثقة يخطئ. ما هو عندنا معقل بن عبيد الله الرقي أنه صدوق يخطئ. معقل بالمن يا شيخ؟ صدوق يخطئ يا شيخ. صدوق يخطئ. هو أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي. نعم أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي. صدوق يخطئ أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي. عن عطاء عن أم حبيبة. عن عطاء ابن أبي رباح وقد مر ذكره. قال أخبرته. نعم أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان. أخبرته. نعم أخبرته أن حبيبة. أن أم حبيبة هم بنت أبي سفيان وهي رملة. رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها مشهورة بكنيتها أم حبيبة. وهي حديثها عند أصحاب الكتب الستة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقوله خبرته هذا فيه انقطاع, يعني معناه أنه أنه بلغه ذلك عن أم حبيبة لأنه لم يذكر الواسطة, لكنه جاء في بعض الأسانيد الآتية يعني بيان تلك الواسطة. والحديث صحيح لأنه لم يأتي من هذه الطريق وحدها, بل جاء من طريق من طرق أخرى وفيها التصريح بالواسطة. نعم. وقال رحمه الله تعالى أخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج قلت لعطاء بلغني أنك تركع قبل الجمعة 12 ركعة, ما بلغك في ذلك؟ قال أخبرت أن أم حبيبة حدثت عنبسة بن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ركع 12 ركعة في اليوم والليلة سوى المكتوبة بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة. ثم ورد النسائي حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وهو مثل الذي قبله, من ركع 12 ركعة سوى المكتوبة بنى الله له بيتا في الجنة, يعني مثل المتن الذي قبله وفيه ذكر تلك الركعات مجملة وذكر ثواب ذلك وأن الله تعالى يبني له بيتا في الجنة, فهو مثل الذي قبله تماما. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا إبراهيم بن الحسن. إبراهيم بن الحسن المصيصي وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود النسائي. ثقة أخرج حديثه أبو داود النسائي. عن حجاج بن محمد وهو المصيصي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. يروي عن ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي وهو ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن عطاء عن عطاء ابن أبي رباح وقد مر ذكره. قال قال إيش؟ أن أم حبيبة حدثت عن بسة بن أبي سفيان. لا قال قلت قال قلت لعطاء بلغني أنك تركع قبل الجمعة 12 ركعة, ما بلغك في ذلك؟ قال أخبرت أن أم يعني عبد الملك بن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج يسأل عطاء بن أبي رباح يقول أنني بلغني قال إنك تركع قبل الجمعة 12 ركعة, ما بلغك في ذلك؟ يعني ما هو مستندك في ذلك, ما هو المستند الذي بنيت عليه هذا العمل؟ فقال أخبرت أن أم حبيبة حدثت عن بسة بن أبي سفيان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ركع 12 ركعة في اليوم والليلة سوى المكتوبة فإن الله له بيتا في الجنة. فهو مثل الذي قبله, إلا أن عطاء بن أبي رباح رآه عبد الملك بن جريج يصلي 12 ركعة قبل الجمعة, فلعله فهم من ذلك أن الإنسان يأتي ب12 ركعة سوى المكتوبة في يومه وليلته فأتى بها قبل الجمعة. ومن المعلوم أن طريقة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك من كان بعدهم من التابعين أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كان الواحد منهم إذا دخل المسجد يوم الجمعة صلى ما أراد أن يصلي, يعني الأمر في ذلك واسع ليس فيه تقييد, وإنما يصلون ما أمكنهم أن يصلوا ثم يجلسون ولا يقومون إلا للصلاة. فلعل عبد الملك بن جريج رأى عطاء بن أبي رباح يصلي رأى عطاء بن أبي رباح يصلي 12 ركعة قبل الجمعة فسأله عن هذا العدد, ما بلغك في ذلك؟ فذكر له العدد المجمل الذي من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة سوى المكتوبة بنى الله له بيتا في الجنة، يعني معناها أنه كأنه فهم أن الإنسان إذا أتى بثنتي عشر ركعة مطلقة سواء كانت متصلة بالصلوات أو مجتمعة في موضع واحد أو في زمن واحد فإنه يدخل فإنها تدخل تحت هذا الحديث. لكن الأظهر هو ما جاء في حديث عائشة مفصلا أنها رواتب وأنها متصلة بالصلوات ومتعلقة بالصلوات، أربعا قبل الظهر وثنتين بعدها وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل الفجر. والذي يظهر من إجابة عطاء بن أبي رباح أنه فهم أنها ثنتي عشر ركعة مطلقة، ولهذا كان يصلي ثنتي عشر، رآه عبد الملك ابن جريج يصلي ثنتي عشر ركعة قبل الجمعة. ومن المعلوم أن الجمعة ليس لها سنة راتبة قبلها معلومة، ما جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحديد فيها قبل الجمعة، ولكن جاء بعد الجمعة، من صلى في المسجد صلى أربعا ومن صلى في بيته صلى ركعتين. وأما قبل الجمعة فلم يأتي فيها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام شيء، وإنما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا إذا دخلوا يوم الجمعة صلوا ما أرادوا أن يصلوا، يعني يصلوا ما شاءوا من الصلوات ثم يجلسون، إذا فرغوا من الصلاة جلسوا ثم لا يقومون إلا للصلاة. أما إذا فرغوا من تلك الصلاة التي يصلونها جلسوا ولا يقومون إلا للصلاة. فلعل عطاء بن أبي رباح فهم من هذا الحديث أن الاتيان بهذا العدد في أي وقت من الأوقات سواء كانت مجتمعة أو متفرقة في اليوم والليلة فإن من يفعل ذلك يبني الله له بيتا في الجنة. ولكن الأظهر أن المراد بهذه الثنتي عشر ركعة هي التي جاءت في حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها، ومفصلة بالسنن الرواتب التي هي قبل الصلوات وبعدها. أن أم حبيبة حدثت عن بس النبي أما عنبسة بن أبي سفيان فهو أخو أم حبيبة، عنبسة بن أبي سفيان أخو أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وارضاها، وقيل إن له رؤية واتفق على أن ومن العلماء من قال إنه تابعي أو أنه من التابعين وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة، مسلم وأصحاب السنن الأربعة. وقال رحمه الله تعالى: أخبرني أيوب بن محمد قال أخبرنا معمر بن سليمان قال حدثنا زيد بن معمر ولا معمر هذه مضبوطة هنا معمر، لكن في التقريب قال بالتشديد فقط ولم يذكر هل هو معمر ولا معمر. قال حدثنا زيد بن حبان عن ابن جريج عن عطاء عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة. قال أبو عبد الرحمن: عطاء لم يسمعه من عنبسة. ثم أورد النسائي حديث أم حبيبة رضي الله عنها بطريقة أخرى، وهو مثل الذي قبله: من صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. والإسناد: أخبرني أيوب بن محمد. أخبرني أيوب بن محمد وهو إيش؟ وزان، أيوب محمد الوزان ثقة أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه، ثقة أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. قال أخبر عن معمر بن سليمان، عن معمر بن سليمان، عن معمر بن سليمان وهو النخعي ثقة، ثقة ولا صدوق؟ ثقة فاضل، أخرج له البخاري أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه، ثقة فاضل أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه. حدثنا زيد بن حبان، حدثنا زيد بن حبان وهو صدوق كثير الخطأ يخطئ كثيرا، صدوق يخطئ كثيرا، أخرج حديثه النسائي أخرج حديثه النسائي وابن ماجه. نعم. عن ابن جريج، عن ابن جريج وقد مر ذكره، عن عطاء عن عنبسة، عن عطاء عن عنبسة، عن أم حبيبة، عن أم حبيبة وقد مر ذكرهم. ثم قال النسائي: إن عطاء لم يسمعه من عنبسة، لم يسمعه من عنبسة، لأنه إيش في الإسناد يقول إشكال في الإسناد عن عطاء، في الإسناد عن عطاء عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة. نعم عن عنبسة عن عنبسة ابن أبي سفيان عن أم حبيبة لم يسمعه، قال إنه لم يسمعه، يعني لم يسمع هذا الحديث، لأنه قال فيما مضى أخبرت عن أم حبيبة. وسيأتي أن هناك بينه وبينه واسطة، سيأتي أن هناك بينه وبينه واسطة، ومعنى هذا أنه لم يسمعه، أي لم يسمع هذا الحديث من عنبسة ابن أبي سفيان. هنا قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني محمد بن سعيد الطائفي قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن يعلى بن أمية قال: قدمت الطائف فدخلت على عنبسة بن أبي سفيان وهو بالموت، فرأيت منه جزعا، فقلت: إنك على خير؟ فقال: أخبرتني أختي أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى 12 ركعة بالنهار أو بالليل بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة، خالفهم أبو يونس القشيري. بالنهار أو بالليل؟ نعم، 12 ركعة بالنهار أو بالليل. ثم أورد النسائي حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهو مثل الذي قبله: من صلى 12 ركعة في النهار أو في الليل، يعني وهذا يعني معناه أنه سواء أتى بها بالليل أو بالنهار. والرواية التي قبله قال في اليوم، يعني في اليوم، وهنا قال في الليل أو في النهار. وهذا فيه يعني هناك قال في ذكر اليوم وليس ذكر الليلة، لكن ذلك لا ينفي، لا إشكال فيه، لأنه قد يذكر اليوم والليلة تبع له، وقد تذكر الليلة والنهار تبع لها. وهنا قال في الليل أو في النهار، يعني معناه أنه إذا أتى بها إما في هذا أو في هذا فإنه يكون قد حصل المقصود. ولعل هذا هو الذي جعل عطاء بن أبي رباح رحمة الله عليه يفعل ذلك، أو يصلي قبل الجمعة 12 ركعة فيأتي بها كلها بالنهار، فيأتي بها كلها بالنهار. أيوة. أخبرنا محمد بن رافع. أخبرنا محمد بن رافع هو القشيري النيسابوري، ثقة حافظ، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا بن ماجة. قال حدثنا زيد بن حباب. قال حدثنا زيد بن حباب. زيد بن حباب وهو صدوق يخطئ في حديث الثوري. صدوق يخطئ في حديث الثوري. أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم الأربعة. البخاري في جزء القراءة ومسلم الأربعة. ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال حدثني محمد بن سعيد الطائفي. قال حدثني محمد بن سعيد الطائفي وهو صدوق، أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة. أبو داود النسائي. بس أبو داود النسائي؟ ما في أصحاب السنن الأربعة؟ محمد بن سعيد الطائفي؟ أبو داود النسائي؟ بالتقريب شيخ. ما أدري يعني. أخرج حديثه أبو داود النسائي. أبو داود النسائي. أخرج حديثه أبو داود النسائي. أيوة. عن عطاء بن أبي رباح عن يعلى بن أمية. عن عطاء بن أبي رباح، وقد مر ذكره، عن يعلى بن أمية صحابي مشهور، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، يروي عن عنبسة ابن أبي سفيان، وقد مر ذكره، عن أم حبيبة وقد مر ذكرها. وهذا فيه بيان الواسطة التي بين عطاء وبين عنبسة ابن أبي سفيان، أو ذكر الشخصين اللذين بين عطاء وبين أم حبيبة، لأنه قال: أخبرت أن أم حبيبة، فإذا بينه وبينها واسطتان، هما يعلى بن أمية وعنبسة ابن أبي سفيان. و في بعض الطرق أنه قال عن عطاء عن عنبسة، وقال النسائي لم يسمعه، وذلك أن فيه واسطة بينه وبينه وهو يعلى بن أمية، والحديث من رواية صحابي عن تابعي، لأن يعلى بن أمية صحابي وعنبسة بن أبي سفيان هو من التابعين، هو ثقة، فالحديث من رواية صحابي عن تابعي وهو قليل، لأن رواية الصحابة عن التابعين هي قليلة جدا، لأن غالب رواية الصحابة عن الصحابة، رواية الصحابة إنما تكون عن الصحابة. وروى يعلى بن أمية عن عنبسة بمناسبة، وأنه زاره وهو مريض، فرأى جزعا فقال إنك على خير. فقال حدثتني أختي أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في يوم في اليوم أو الليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. يعني أن تحديثه إياه بهذا الحديث بمناسبة زيارته إياه في مرضه وقوله إنك على خير، فأخبره بما سمعه من أخته أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا من القليل من الروايات القليلة التي هي روايات الصحابة عن التابعين، وإلا فإن الأصل هو رواية التابعين عن الصحابة، رواية الأصاغر عن الأكابر، وأما رواية الأكابر عن الأصاغر فهي قليلة مثل رواية الصحابة عن التابعين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.